بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. هذا الباب تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن حد السرقة، ولم يعبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب حد السرقة كما فعل في الحدود التي قبله كحد القذف وحد المسكر وغيرها من الحدود. وسبب الاختلاف في تعبيره وتركه لعبارة حد السرقة، طبعا هو تابع لغيره في ذلك، أمران: الأمر الأول وسبب إعراضه عن التعبير بقوله باب حد السرقة إلى قوله باب قطع القطع في السرقة أمران. الأمر الأول أن السرقة قد توجد مع وجود شروطها كاملة وانتفاء موانعها، ومع ذلك لا قطع، لا يكون هناك قطع للسارق، وذلك فيما إذا سرق السارق في المرة الثالثة كما سيأتي معنا إن شاء الله في نهاية الباب. فإن من سرق مرة فإنه يقطع، ثم الثانية يقطع، ثم الثالثة لا يقطع، وإنما يحبس ويعزر. ولذا فإنه في هذه الحال يكون حده مختلفا عن أحكام القطع. الأمر الثاني أشار له بعض المتأخرين كابن عوض، قال إن السرقة يترتب عليها أثران: الأثر الأول القطع، والأثر الثاني هو الضمان. والحديث عن القطع هو الأكثر، والضمان إنما يتعلق به مسألة واحدة أوردها المصنف في آخر الباب، فلذا ناسب أن يكون الحديث أو التبويب متعلقا بالقطع، فيقول باب القطع في السرقة، ثم يتكلم عن الشروط المتعلقة. وهذه الشروط إنما هي متعلقة بالقطع لا بالضمان، فإن الضمان إذا اختل أحد هذه الشروط ثبت ولا يسقط، لكن القطع لا بد من استيفاء الشروط السبعة أو الستة. قول المصنف رحمه الله تعالى: السرقة. السرقة مأخوذة في الأصل من الاستراق، أي استراق السمع، ومن استرق سمعا فإنه يستخفي عند تلقيه وعند استماعه، فناسب من ذلك أن يكون السرقة فيها معنى الاستخفاء والخفاء في الأخذ، وسيأتي بعد قليل تعريف المصنف للسرقة. يقول المصنف: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. هذا الأمر الأول الذي ذكره المصنف في هذه الجملة تشمل شيئين: تشمل تعريف السرقة وهو ما سنذكره بعد قليل، وتشمل شرط السرقة، لأن الموفق في أصل هذا الكتاب وهو المقنع لما ذكر شروط السرقة قال: شروط السرقة سبعة، أولها أن يكون سرقة وهو الأخذ على وجه الخفاء، والثاني ما سيورده المصنف أنه يكون المال المسروق مالا محترما ونحو ذلك، ولكن المصنف لم يجعل هذا شرطا وإنما جعله وصفا بمعنى أنه صفة السرقة فلا بد أن تكون على وجه الخفاء. نأخذ كلام المصنف على سبيل الإجمال في قوله إذا أخذ الملتزم، مر معنا أكثر من مرة أن المراد بالملتزم هو المسلم والذمي دون من عداهما كالحربي والمستأمن والمعاهد، فإن هؤلاء الثلاثة ليسوا بملتزمين لأحكام شرعنا، إنما الملتزم لأحكام الشرع الذي تنفذ عليه ابتداء إنما هو المسلم والذمي وخاصة. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بأنه لا بد أن يكون أخذ من ملتزم، يعني لا يقام الحد إلا على الملتزم لأحكام شرعنا، مفهوم ذلك أنه لا يقام الحد على الحربي ولا يقام على المعاهد، وهذا واضح. والأمر الثالث مفهومه أن المستأمن لا يقام عليه الحد ولا تقطع يده، هذا مفهوم كلام المصنف، وقد أشار لهذا المفهوم الشيخ منصور في الروض فقال: والمستأمن لا يقطع، لأن المستأمن ليس ملتزما لأحكام شرعنا. والحقيقة أن تعبير المصنف بقوله إذا أخذ الملتزم نصابا فيه نظر، فإن المعتمد عند متأخر فقهائنا رحمهم الله تعالى وهو المشهور في المذهب أن المسلم والذمية وهما الملتزم، ويضاف لهم المستأمن، فإن هؤلاء جميعا إذا سرقوا فإنه تقطع أيديهم. إذا ملخص هذا الكلام أننا نقول أن تعبير المصنف رحمه الله تعالى بالملتزم يعني ينبني عليه أن المستأمن لا يقام عليه الحد، أي حد القطع، وهذا خلاف مشهور المذهب، ولذلك فإن تعبيره فيه نظر، فإن تعبيره فيه نظر، وهو الصواب بناء على مشهور المذهب. قوله نصابا سيأتي بعد قليل في الشروط أن الشرط لا بد أن يكون فيه نصاب من حرز مثله، سيأتي بعد قليل ما المراد بالحرز، وأن قوله مثله يختلف باختلاف الأموال وباختلاف البلدان وباختلاف الأزمان كذلك. قال من مال معصوم لا شبهة له فيه، مال المعصوم هذا أشمل من قوله من مال ملتزم، وبناء على ذلك فإن من سرق ماله وكان مسلما أو كان ذميا أو كان مستأمنا فإنه يقطع يد السارق، لأنه قال من مال معصوم، لأن هؤلاء جميعا يصدق عليهم أنهم معصومون. قال لا شبهة له فيه، سيأتي إن شاء الله من الشروط انتفاء الشبهة. قال على وجه الاختفاء، أهم جملة في هذا التعريف وهي التي أوردها الموفق شرطا مستقلا، أن تكون السرقة على وجه الاختفاء، لا بد أن تكون السرقة على وجه الاختفاء. والاختفاء إما أن يكون في ابتداء الفعل أو في انتهائه أو فيهما معا. فإن كان الاختفاء في ابتدائه أي في ابتداء فعل السرقة، وفي انتهائه بمعنى أنه أخذ السرقة وخرج بها، ليس عند دخوله، دخوله هذا هو الابتداء وخروجه هذا هو الانتهاء. فمن دخل على سبيل الخفاء في ابتداء السرقة وفي انتهائها معا فإنه يسمى سارقا. وأما من كان على وجه الابتداء فقط على وجه الخفاء وأما في انتهائها فإنه لا يكون على وجه الخفاء، فإنه يكون مختلسا، وسيأتي بعد قليل أنه أخرج المختلس من صفة السراق فلا تقطع يده. إذن وجه الاختفاء يقصد به بابتداء الفعل عندما يبتدأ بالسرقة وعند تمامها وانتهائها، فلا يخرج مغيرا مسرعا وقد علم الناس به، وإنما يخرج على وجه الخفاء كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. طيب، قال فلا قطع على منتهب. الدليل على أن المنتهب لا يقطع ما ثبت عند أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على منتهب قطع، وهذا نفي يدل دلالة صريحة على أن المنتهب لا قطع عليه. طيب، المنتهب هذا ما المراد به؟ قالوا إن المراد بالمنتهب هو الذي يأخذ المال على هيئة الغنيمة، كمن يأخذ مالا له على وجه الغنيمة، بمعنى أنه يأخذ المال جهرا، يأخذه جهرا معتمدا على قوته وغلبته، أنه يأخذ المال جهرا لا خفاء فيه، وإنما يعتمد على قوة بدنه وغلبة سلطانه ونحو ذلك. ولذا فإن هذا المنتهب لا يسمى سارقا، لأنه ليس على وجه الخفاء وإنما على وجه الجهر والعلانية في ابتداء فعله، من ابتداء فعله إلى منتهى لا شك، فإذا ابتدأه من غير خفاء فمنتهى فعله يكون كذلك. إذن المنتهب ليس على وجه الخفاء لا ابتداء فعله ولا في منتهى. قال ولا على مختلس. الدليل على أن المختلس لا تقطع يده ما ثبت عند أبي داود والترمذي، أو نقول ما روي عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قطع على مختلس ولا قطع على خائن، لا قطع على مختلس ولا قطع على خائن، وسيأتي بعد قليل الحديث عن الخائن. المختلس هذا الحقيقة أن هذه اللفظة، لفظة الاختلاس، فيها اشتراك لفظي عند الفقهاء مع الاختلاس الذي نتكلم عنه الآن ونعنيه. فإن الاختلاس الذي نعنيه الآن في لغتنا أن المرأة يؤتمن على مال فيسرق ذلك المال. الاختلاس في لغتنا هذه الدارجة الآن والذي صدر بها نظام المتعلق بالاختلاس والرشوة، هذا في الحقيقة أن هذا المختلس هو الذي يسمى عند الفقهاء بالخائن، لأنه أعطي أمانة ولكنه خانها ولم يؤدها إلى صاحبها فأخذها وإن كان على وجه الخفاء. أما المختلس الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي ونص الفقهاء عليه، فقد ذكر الشيخ عثمان في حاشيته أنه يكون مختفيا في ابتدائه لا في انتهائه. إذن فالفرق بين المختلس والسارق من حيث الصفة، سنذكر الآن صفة بعد قليل، أنه يكون مختفيا في ابتداء فعله، وأما في نهاية فعله فلا يكون مختفيا وإنما يكون جهرا. كيف يكون ذلك؟ قالوا المختلس هو الذي يخطف المال على حين غفلة من صاحب المال، يخطفه خطفا، ويكون معتمدا على سرعته في الفرار وخفة يده في أخذه. وعلى ذلك فإن الشخص إذا كان حاملا لحقيبة ثم جاء شخص فأخذها منه على سبيل السرعة، طبعا في أول أمر كان بجانبه على وجه الخفة ثم سحبها، فإن هذا الرجل لا نسميه سارقا وإنما نسميه مختلسا. نعم على وجه البداية هو كان مختفيا لكي لا يراه، وهو يريد أن يأخذ من هذه الحقيبة أو أن يأخذ ما في يده من مال ونقود. ولذلك أنا أريدك أن تنتبه لمسألة مهمة دائما أشير لها، وهو أن اصطلاح الفقهاء قد يختلف في كثير من الأحيان عن الاصطلاح الدارج عندنا في لساننا، فإن الاختلاس في مصطلح الفقهاء خلاف الاختلاس المشهور الآن في لساننا وفي لغتنا الدارجة. الاختلاس بهذه الصورة التي أوردها الفقهاء قد ذكروا رحمة الله عليهم أنه في الحقيقة هو صورة من صور النهب، لأنهما يشتركان في وصفين: الوصف الأول أنهما يعتمدان على القوة والسرعة والمغالبة، والأمر الثاني أنهما متفقان أنها في نهايتها ليس فيها خفاء وإنما فيها جهر. وتختلف أو يختلف الاختلاس عن الانتهاب في ابتداء الفعل، أن المنتهب يكون جهرا بداية فعله، وأما المختلس فيكون أول فعله على وجه الخفاء. هذا هو الفرق بينهما. ولذلك نص جمع من الفقهاء على أن الاختلاس هو في حقيقته يعود إلى الانتهاب، بل هو نوع من أنواع الانتهاب، فإذا عرفت وجه الفرق بينهما ووجه الاجتماع وضح لك المعنى فيهما. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا على غاصب. الدليل على أن الغاصب لا قطع عليه الأدلة التي دلت على أن المنتهب والمختلس لا يقطعان، لأنه في الحقيقة أن المنتهب والمختلس صورتهما من صور الغصب. إذن بين الانتهاب والاختلاس وبين الغصب عموم وخصوص مطلق، فكل منتهب ومختلس يسمى غاصبا. ولذلك يقولون إن الغاصب هو كل من استولى على مال غيره بغير حق، كل من استولى على مال غيره بغير حق على وجه القهر، فيشمل ذلك المنتهب والمختلس، فيشمل ذلك المنتهب والمختلس. طيب إن قال قائل: لما أورد المصنف الغاصب بعد المنتهب والمختلس إذا كان هو أو إذا كان يعني المنتهب والمختلس صورتان من صور الغاصب؟ نقول: لأنه قد ورد النص بنفي الحد عن هذين الاثنين وهما صورتان من صور الغصب، فكذلك كل صور الغصب الأخرى لا يكون فيها قطع. وإن كنتم تتذكرون فقد مر معنا في باب الغصب أن الفقهاء رحمهم الله تعالى أوردوا نحو من 10 صور كلها في صور الغصب، وقالوا إن جميع هذه الصور تسمى غصبا، فالأصل في جميعها أنه لا قطع إلا صورة قد سيأتي بعد الحديث بعد قليل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. قوله ولا خائن في وديعة وعارية، الدليل على أن الخائن لا قطع عليه ما جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع على خائن، لا قطع على خائن، وهذا نص صريح أنه لا تقطع يده. والمراد بالخائن هو أن المرأة يؤتمن أمانة، أن المرأة يؤتمن أمانة ثم يدعي ضياع هذه الأمانة أو يدعي تلفها، فمن ادعى تلفها أو ضياعها أو سرقتها وهو كاذب في دعواه عالم بكذبه فهو خائن، لا شك أنه آثم يستحق التعزير ويجب عليه الضمان، وتنتقل يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد تعد وغصب، يد تعد وغصب، أحسنت شيخ. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الخائن طبعا لكنه لا يقطع للحديث الذي ورد. طيب، قوله في وديعة أو عارية، مر معنى العارية وأن لها نطقان، وكذلك الوديعة الحديث فيهما، والمراد بهما في أبوابهما المفردة. هناك مصطلح قريب أريد أن نعرف هذا المصطلح قبل أن أنتقل لقول المصنف أو غيرها. عندنا فرق بين خائن والجاحد، فإن الخائن هو الذي يؤتمن الأمانة ثم يدعي ضياعها أو تلفها، وأما الجاحد فهو الذي إذا أودع أمانة ينكر وجود هذه الأمانة عنده ابتداء، يقول لم تودعني ولم تعرني. إذن هناك فرق بين الخائن وبين الجاحد، فالجاحد ينكر وجودها ابتداء، وأما الخائن فإنه يقر بابتداء وجودها ولكنه يدعي تلفها وفواتها. هذا الفرق بينهما. طيب، لأن عندنا مسألة مهمة جدا متعلقة بالجاحد أريد أن تنتبهوا لها. يقول المصنف ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها، أو غيرها. قول المصنف رحمه الله تعالى أو غيرها تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول يحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الوديعة والعارية، فيكون كل خائن لأمانة لا تقطع يده، كل من أعطي أمانة سواء كانت الأمانة وديعة أو عارية أو غير ذلك، مثل الأمانة اللقطة من التقطها بقصد التعريف فإنه تكون يده عليها يد أمانة، فإذا خانها وأنكر وجودها فإنه حينئذ يكون خائنا للأمانة ولا تقطع يده. إذن كلمة غيره تعود إلى العارية أو الوديعة، وهذا المعنى صحيح ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه أن كل خائن لأمانة لا تقطع يده. الاحتمال الثاني أريد أن تنتبه لهذا الاحتمال، يحتمل أن قوله أو غيرها أي غير الخائن، وبناء على ذلك فيكون مفهوم منصوص مصنف أن غير الخائن كالجاحد للوديعة والعارية فإنه لا تقطع يده. ولماذا قلنا إن هذا الاحتمال مقبول؟ نقول لأن أصل الكتاب وهو المقنع للموفق عليه رحمة الله كان يميل في أو نص الموفق في المقنع على أن جاحد العارية وجاحد الوديعة لا قطع عليهما، لا قطع عليهما، فنقول المصنف لم ينص على خلافه، فربما أراد مثل ما أراد صاحب الأصل، وهذا هو قول جماهير أهل العلم أنه لا قطع على جاحد العارية والوديعة، جماهير أهل العلم على هذا الرأي. طيب، لكن نقول مشهور المذهب عند الحنابل وهم مفردات المذهب أن جاحد العارية لا يقطع، وأما جاحد الوديعة فإنه تقطع يده، وهذا مشهور مذهب الحنابلة وهم مفرداتهم، يعني خالفوا الثلاثة، والموفق وافق في المقنع قول الثلاثة الباقين أبي حنيفة ومالك والشافعي. ما دليل المذهب عليه؟ نقول إن دليل المذهب حديثان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع جاحد العارية، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وثبت عند أهل السنة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير الشيء فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وهذان حديثان صحيحان صريحان على أن جاحد العارية تقطع يده، ولذلك لما أورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث قال لا أعلم شيئا يرده، لا أعلم شيئا يرده، ونحن إذا ورد عندنا النص قلنا على العين والرأس عملنا به ما دام قد صح به النقل ولم يأتي ما يدل على نسخه. أما من قال إن هذا وهو رأي الموفق والمصنف في ظاهر كلامه هنا بخلاف ما في الإقناع فإنه جزم بالمذهب، فأما على قول من يرى أن جاحد العارية والوديعة معا لا يقطع، فيقول إن هذا الحديث روي بالمعنى إذ المرأة المخزومية كانت قد سرقت في حديث آخر وفي حديث ابن عمر أنها قد جحدت العارية أو جحدت الوديعة، ليس العارية، العارية لا تقطع، جحدت الوديعة، فيكون هذا من باب الإخبار بصفتها لا بسبب قطعها. نقول حديث عائشة في الصحيح صريح حينما قالت كانت تستعير المتاع فتجحده فقطعت يدها، ونحن نعلم أن الحكم إذا رتب على شرط فإن هذا الشرط يجب أن يكون علة له، وإلا كان ذكره لغوا وعبثا، وكلام الشارع والصحابة كذلك منزه عن ذلك، وخاصة أنهم فقهاء يعرفون ما يقولون وهم عرب أقحح. إذن أنا أريد أن نعلم من هذا الجملة مسألة واحدة، أن مشهور المذهب أن جاحد ماذا؟ الوديعة تقطع يده، وقد ورد فيها حديثان، وأما جاحد العارية فلا تقطع يده، لأن الأصل أن الجاحد كالخائن والخائن لا تقطع، وإنما استثنينا جاحد الوديعة للنص، وقد قال أحمد لا أعلم شيئا يدفعه فنعمل بالنص. المصنف ظاهر كلامه أنه وافق الموفق في المقنع، لأن هذا الكتاب اختصار للمقنع، وعلى ذلك فإنه قد ذهب لقول الجمهور وهي الرواية الثانية مذهب أحمد أنه لا قطع على جاحد لا العارية ولا الوديعة معا، وعرفنا دليل القولين وأن أوجههما وأظهرهما وأقربهما للدليل هو أن جاحد العارية جاحد العفو الوديعة تقطع يده. نعم. يقول الشيخ ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. بدأ يذكر صورة من صور السرقة التي استوفى جميع شروطها، وإنما أوردها المصنف لكي لا يظن شخص أن هذا الذي يفعل هذا الفعل هو منتهب، أنه منتهب أو أنه مختلس، وإنما هو في الحقيقة سارق، وهو الذي يسمونه بالطرار. الطر في الأصل هو الشق، فإذا قالت فلان طر شيئا أي شقه. الطرار عرفه المصنف قال الذي يبط الجيب أو غيره. الجيب المقصود بالجيب في كلام العرب القديم هو مدخل الرأس، هذا القميص الذي نلبسه ونسميه ثوبا، المدخل الذي تدخل مع رأسك هذا الذي فيه الأزرة وفيه ما عدا ذلك هذا يسمى جيبا. كان الناس في الزمان الأول يجعلون يعني أغراضهم في داخل جيوبهم، يجعله داخل هنا، هذا يسمى جيب. وقول المصنف أو غيره قالوا مثل الكم، فإنه في الزمان الأول كانت أكمام الثياب تكون واسعة جدا، ويجعلون في أكمامهم أغراضهم، حتى نقل عن بعض علماء الحديث أن له كان له كمان، فكان أحد كميه كبير والثاني ضيق، فلما قيل له في ذلك قال إن الكم الكبير أجعل فيه كتبي وأغراضي، شوف شيء أغراضه في كمه، وأما الثاني فلا أحمل فيه شيئا، لأن اليسار غالبا ما تشيل شيء ثقيل، أو العكس ربما لأنه يستخدم اليمين فيجعل الأثقال في اليسار. فذلك يقول أرى أن توسيع هذا الكم من الإسراف الذي لا حاجة له، ولذلك لما انتفت حاجة توسيع الكم أفتى العلماء بأن توسيع الكم التوسيع الزائد أنه خلاف الأولى، الثياب التي كانت معروفة عندنا تسمونها الثياب المرودنة، الثياب المرودنة هي الثياب التي تكون أكمامها وسيعة، أفتى الشيخ محمد إبراهيم قال إن توسيع هذه الثياب أصبح لغير حاجة فمنع منه، أي على سبيل الكراهة لأنه إسراف، إذ توسيع الأكمام في الزمان الأول له أغراض منها حمل الأشياء. إذن فقول المصنف الذي يبط الجيب، عرفنا الجيب الذي هو مدخل الرأس، أو غيره أي الكم إذا كانت تجعل فيه الأغراض، أو غيره من الأشياء التي يمكن أن تحفظ فيها، من الأشياء التي تحفظ فيها. الآن أصبحنا نجعل في ثيابنا أكياسا نسميها مثلا، بعض الناس يسميها جيب، هو ليس جيب، قد يعني باب التجوز نسميها جيب باعتبار أن فيها شقا، الجيب هو الذي يدخل معه الرأس، لكن بعض الناس يسميها جيب، بعض الناس يسميها مخبات، ربما لها اسم ثالث أيضا في اسم شيخ محمد أو اسمان فقط. طيب هذا الاسم مخبات أو جيب، هذه ليس المقصود بالفقه لكنها ملحقة بكلامهم، أريد أن تعرف الفرق بين الكلامهم وما هو ملحق بكلامهم. طيب قال يبط الجيب أو غيره، عرفنا ما المراد بغيره أنه يشمل المخبات ويشمل أيضا الكم، وعرفنا كيف يكون الكم سرقة منه. قال ويأخذ منه أي ويأخذ منه ما فيه مما يبلغ نصابا. أخذه منه له صورتان وفي كليهما القطع، أخذه من الجيب. الصورة الأولى أن يشق أو أن يضر أو أن يبط، نفس المعنى، أن يشق الجيب ثم يأخذه قبل سقوطه، فحينئذ ففيه القطع. الحالة الثانية أن يشق الجيب ونحوه ثم يسقط المال فيأخذه بعد سقوطه، ففي الحالتين جميعا فيها القطع. لما؟ لأن فيه فعل وإخراج، وسيأتي بعد قليل كيف أن هذين الفعلين موجودين في الشرط الذي يعني سيورده المصنف ثالثا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر الشروط فقال: ويشترط. أورد المصنف 6 شروط بينما أصله أوردها 7. الفرق بينهما أن الأصل زاد أن يكون على وجه الخفاء، والمصنف هنا أدخلها في التعريف، ولا مشاحة في زيادة شرط أو نقصه، لأن الفقهاء كما ذكرت لكم قديما يتساهلون ويتجوزون في اصطلاح الشرط، فأحيانا يجعلون المانع شرطا، وأحيانا يجعلون السبب شرطا، وأحيانا يجعلون العلة شرطا. والحقيقة أن الأخذ على وجه الخفاء هذا ليس شرط، وإنما هو سبب في ذاته، فالأنسب أن يكون سببا، أن يكون شرطا لا سبب، أن يكون سببا لا شرطا. طيب، يقول المصنف: ويشترط أي في السرقة لإقامة حد القطع، لإقامة القطع، وإلا فإن اختل واحد من هذه الشروط فإنه يثبت عليه الغرم والضمان ولكن لا يكون هناك قطع. قال: أن يكون المسروق مالا محترما. هذا الشرط دليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع اليد في ربع دينار فأكثر. قوله في ربع دينار دلنا على أنه لا بد أن يكون مالا، لا بد أن يكون مالا، قدره سيأتي في الذي بعده في الشرط الثاني. ومعنى ذلك أن المسروق إذا لم يكن مالا فإنه حينئذ لا قطع فيه. وما ليس بمال ما هو؟ نقول ما ليس الذي لا قطع فيه هو ما لا يكون مالا أو ما يكون مالا غير محترم. إذن عندنا أمران لا قطع فيهما: ما ليس بمال وما ليس بمحترم من الأموال. المراد بما ليس بمال هو كل ما نفى الشرع ماليته على سبيل الإطلاق، أطلق قال لا مال ليس لا قيمة له. أحيانا قد ينفي الشارع المالية من باب التعظيم كالمصحف، فإنه لا مالية له، ولذلك قال أحمد مر معنا كثيرا قال: لا أعلم رخصة في بيع المصحف. وبناء على ذلك فإن من سرق مصحفا فإنه لا قطع عليه، أما سائر كتب العلم فإن لها مالية، لذلك يجوز بيعها وشراؤها ففيها القطع. قد تنفى المالية لمهانته كالكلب، فإن من سرق كلبا فإنه لا قطع عليه. أنا أسأل الآن إن كنتم تستذكرون غير الكلب من السباع، هل له مالية؟ تذكروا كتاب البيع، هل له مالية فيجوز بيعه؟ أحسنت شيخنا، نعم له مالية، وبناء على ذلك فإن من سرق سبعا غير الكلب تقطع يده لأن له مالية. طيب، إذن عرفنا المالية كما ذكرت لكم قبل قليل بهذه الأمور. طبعا في أشياء نفها الشارع، نفى الشارع ماليتها، نفى الشارع ماليتها لأجل يعني مصلحة عموم الناس، مثل الماء، فيقول إن الماء من سرقه فلا قطع عليه ولو كان الماء كثيرا، فإنه لا قطع في سرقة الماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في 3، ونهى عن بيع نقع البئر. وتكلمنا عن الفرق بين الماء قبل الحيازة وبعدها، وأن الحيازة إنما بيع لأجل الفعل. طيب، النوع الثاني نقول أن يكون غير محترم، فالغير المحترم لا قطع فيه. وغير المحترم أنواع أيضا، من هذه الأنواع أن يكون غير محترم باعتبار مالكه، فإن الحربية ماله غير محترم، وبناء على ذلك فإن من سرق مال حربي فلا قطع عليه لأن ماله غير محترم. هذه واحدة. قد يكون غير محترم لتحريم الشارع له، هو مال لكنه عند أهل الذمة ولكنه غير محترم عندنا، فنفيت ماليته على سبيل يعني النسبية عند البعض دون البعض، كالخمر مثلا، ومثل الأصنام، ومثل آلات المعازف، كل هذه الأنواع الثلاثة هي في مآل حقيقتها مال، لأن آلات المعازف إذا كسرت أصبحت مالا، والأصنام إذا كسرت ولو كانت ذهبا تكون مالا، هي في ذاتها مال، ولكن لوصف لها وصنعتها نقلها لعدم احترامها. وبناء على ذلك فإن من سرق آلة لهو ولو كانت غارية أو صنما ولو كان ذهبا خالصا، أو سرق خمرا وإن كان الخمر محترما باعتبار أهل الذمة، فإنه لا تقطع يده لعدم احترام هذا المال على سبيل العموم. طيب، عندي هنا قبل أن أنتقل المسألة بعدها، يعني طيب عندي هنا مسألتان يعني نسيتهما، يعني من الأشياء التي تتعلق أيضا بالمال المحترم، ما ليس بمال، نصور ما ليس بمال، عندنا النجاسات، فإن النجاسات ليست بمال، هذا واحد على مشهور المذهب باعتبار أنه لا ينتفع به، فإن المالية ما يتمول ويتقوم ويمكن الانتفاع به، فالنجاسات الأعيان النجسة لا يمكن الانتفاع بها كالسرجين وغيره، هذا على مشهور المذهب. الأمر الثاني أن من سرق من غيره مالا أو غصب من غيره مالا فسرق هذا المال منه، يعني المال المسروق والمال المغصوب إذا سرقا فإنه لا قطع على سارقهما، لأنهما ليس بمحترمين باعتبار ملكه له، باعتبار وضع يده هذا السارق، يعني السرقة من السارق، بعض الناس يقول السرقة من السارق حلال، نقول لا ليست حلالا هي حرام، ولكن السرقة من السارق من عين المال المسروق لا توجب القطع. إذن قيدان نغير بهما المثل المشهور، المثل المشهور هذا باطل، السرقة من السارق تجوز؟ لا، لا تجوز، حرام، ولكن السرقة من السارق إذا كانت السرقة لعين المال المسروق لا توجب القطع لكن توجب التعزير وتوجب الضمان. المسألة التي أريد أن ننبه لها أن الفقهاء يقولون في قاعدة مشهورة تحفظونها جميعا حتى عدت من القواعد الكلية الكبرى، وهي أن التابع تابع. من تطبيقات هذه القاعدة عندنا هنا أنهم يقولون إذا سرق شخص مالا غير محترم وتبعه مال له قيمة فلا قطع، لأن العبرة بالمقصود والتابع تابع فلا قطع عليه. وبناء على ذلك فإن من سرق على سبيل المثال صنما قيمته ذهب غالية جدا أو قيمته الأثرية لا قطع عليه، لكن من سرقه لأنه ذهب فإن عليه القطع. من سرق حرا، لأن الحر ليس مالا، من سرق حرا صغيرا أو كبيرا فلا قطع عليه، ولو كان على الحر غلال أو على الجارية ذهب، وهذا الذهب قيمته نصاب وزيادة فلا قطع، لأنه إنما قصد الحر فلا قطع، ولكنه قد يعاقب بالقتل تعزيرا، هذه مسألة أخرى. عندما أقول لا قطع ليس معناه أنه قد يخفف عنه العقاب، قد يشدد عليه. كذلك من سرق خمرا أو ماء وكان الخمر أو الماء في إناء غال فإنه لا قطع عليه، لكن إن دلت القرائن على أنه قصد بالسرقة الإناء والتابع له هو الخمر فنقول عليه القطع. هذه تدل عليها قرائن وإثباتات وإقرار من المدعى عليه. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الشرط الثاني، قال ويشترط أن يكون أي المسروق نصابا، وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار. مر معنا قبل المراد بالدرهم أي الدرهم الإسلامي الذي قدر وضرب في عهد عبد الملك بن مروان، وهذا هو الذي يعني قدروه، هو الذي قدرت به الدراهم الشرعية، وهو ما يعادل 75% تقريبا، فإنه يسمى درهما. اضربها في 3 تكون تقريبا أقل من 9 أو تطلع 88 تقريبا جرام، هذا فضة. 1/4 دينار، الدينار مر معنا أن المثقال هو الدينار، يعادل 4 جرامات وربع، ربعه جرام وربع الربع، ثمام وربع الربع. الدليل على أنه لا قطع إلا بوجود النصاب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال تقطع اليد في ربع دينار فأكثر، هذا نص على ربع الدينار. وأما الثلاث دراهم فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في محجر قيمته 3 دراهم، فقول الصحابي إن قيمته 3 دراهم دل على أن هذا هو العبرة في تقديره أنه يقدر ب3 دراهم. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقدر 3 دراهم بربع دينار متساويان. سأذكر مسألة بعد قليل فيما لو اختلف قيمهما، سأشير لها بعد قليل إن شاء الله. طيب، يقول ويكون نصابا هو 3 دراهم أو ربع دينار. انظر معي، لو أن امرأة، بدأ المصنف بذكر 3 أشياء. الشيء الأول إذا سرق فضة وكانت الفضة تعادل 3 دراهم، هذا واضح فإنه تقطع يده، تقطع يده مطلقا وإن كانت أقل من ربع دينار. الفضة، من سرق فضة خالصة، يعني فضة يعني هي فضة الخالص والمغشوشة سأشير لها بعد قليل، من سرق فضة وكانت تعادل 3 دراهم فإنه تقطع يده وإن كانت قيمتها أقل من ربع دينار، أقل من جرام، من قيمة جرام وربع الربع، يعني 1/16. هذا 1. 2، قال أو ربع دينار، أي من سرق ذهبا قيمة الذهب ربع دينار، أي جرام أو وزنه جرام وواحد على 16 من جرام تقريبا، فإنه تقطع يده. طيب، قبل أن ننتقل للعرب، يقولون لو سرق من ذهب وفضة معا فإنه يضم أحدهما إلى الثاني بنسبته، يعني ينظر كم نسبة من الفضة وكم نسبته من الذهب، ولا ينظر قيمة الاثنين معا وإنما ينظر لنسبته، فأخذ نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة فتقطع يده، ربع نصاب ذهب وثلاثة أرباع نصاب فضة فتقطع يده. إذن فينظر إليهما باعتبار النسبة لا باعتبار القيمة. محل الإشكال عندنا في الثالثة، قال أو عرض قيمته كأحدهما. العرض ما هو؟ هو كل شيء غير الذهب والفضة، فإنه يسمى عرضا، كل شيء غير الذهب والفضة فإنه يسمى عرض من الأعراض، السيارات، الحبل، البيضة، الملابس، الثياب، الأكل، سمي ما شئت من هذه الدنيا غير متناهي من الأشياء كله تسمى أعراض. من سرق عرضا قيمته كأحدهما فإنه تقطع يده. طيب، عندنا هنا يعني صورتان. الصورة الأولى إذا كان العرض قيمته ربع دينار و3 دراهم أو أكثر من ذلك فلا شك أنه تقطع يده، واضح، يعني إذا قومناه بالذهب فإذا به ربع دينار فأكثر، وإذا قومناه بالفضة فإذا به 3 دراهم فأكثر، فلا شك أنه تقطع يده. لكن إن اختلفت قيمة المسروق باعتبار الذهب والفضة فكان تقديره بالذهب دون ربع دينار وتقديره بالفضة أكثر من 3 دراهم، كيف ذلك؟ انظروا معي، ركزوا معي. نحن قلنا إن 3 دراهم تعادل كم؟ تقريبا عشان أسهل في الحساب 9 جرامات. طيب، 9 جرامات، جرام الفضة الآن يعادل تقريبا، ما أدري لكن أظن تقريبا، هو أيمن كم مالك للذهب والفضة؟ 5، خلنا نقول 9 ريال، أكيد خلاص، 9 × 9 49 ريال، 81 ريال، نعم أحسنت، 81 ريالا. إذا من سرق شيئا قيمته 81 ريال فإنها تقطع يده، واضح شيخي؟ طيب، لو سرق الجرام الذهب بكم الآن؟ 100 وشوي، 145. جرام النصاب قلنا جرام وربع الربع، يعني 1/16، يعني تقريبا 145 يطلع تقريبا 150 أو أكثر، بالعكس يطلع أكثر، 160 تقريبا، يعني 150 إلى 160. انظر، هناك من سرق 81، هنا سرق 160، من سرق قطعة أغلى من 81 وأقل من 160. عرفت كيف جت 181 560؟ وضحت كيف جاءت؟ هل تقطع يده أم لا؟ ظاهر المذهب بين 80 بين 81 على حسب حسابنا بسعر اليوم، طبعا يختلف بالأسعار، أكثر من 81 وأقل من 150 أو 160 هل تقطع يده أم لا؟ ظاهر المذهب أنها تقطع يده، لأنه قال قيمته كأحدهما. هذا ظاهر المذهب، هذا ظاهر المذهب. وأما الذي عليه العمل عندنا في المحاكم فإنهم يقدرون بالأكثر منهما، يقدرون بالأكثر. ما دليل ما عليه العمل؟ نقول لأن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع اليد في ربع دينار، فالعبرة بالذهب، فالعبرة بالذهب. الذي عليه العمل ليس بالأكثر منهما، وإنما الذي عليه العمل أنها تقدر بالذهب مطلقا، تقدر بالذهب، العروض تقدر بالذهب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فأكثر. وأما المحجن فإن الصحابي قال قيمته 3 دراهم، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 دراهم تعادل ربع دينار. هذا من باب التقويم لا من باب النص عليه. الأصل الذهب، نعم، الذي عليه العمل أن الأصل الذهب، وغالبا الذهب هو الأعلى، غالبا هو الأعلى. طيب، يقول الشيخ وإن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. قوله إن نقصت قيمة المسروق أي بعد إخراجه من الحرز، وبعد إخراجه من وقت وجوب أو ثبوت الحكم عليه، أو ملكها السارق، ملكها السارق بإرث بشراء بأي سبب من الأسباب، لم يسقط القطع، لم يسقط القطع. انظر معي، حقيقة كلام المصنف يحتاج إلى تقييد ليس على إطلاقه، لأن الأمر الأول له قيد والأمر الثاني له قيد. الأمر الأول إذا نقصت قيمة المسروق يجب أن نقيدها، إذا نقصت بعد خروجها من الحرز يجب أن تقيد بكونها بعد خروجها من الحرز، لأن نقصانها قبل الخروج من الحرز مؤثر، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف بعد قليل. هذا واحد. أما قول المصنف إذا ملكها السارق لم يسقط القطع، فهذا أيضا ليس على إطلاقه، بل نقول إن السارق إذا ملك العين المسروقة فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون ملكه لها بعد الترافع للقاضي، بعد الترافع، بمعنى آخر أن نقول أن ملكه لها كان بعد تحريك الدعوى الجنائية، بعد تبليغ تقديم البلاغ، تقديم البلاغ بالسرقة ونحو ذلك والمطالبة، بعد أن يطالب صاحب الحق، بعد الترافع للقاضي. فإن كان بعد الترافع فلا يسقط القطع. وأما إن ملكها قبل الترافع وطلب صاحب الحق فإنه يسقط، يسقط القطع. لماذا قلنا إنه يسقط؟ لأننا نقول إن من شرط إقامة الحد أن يطالب المسروق منه بالعين المسروقة، فحينما طالب المسروق منه بالعين المسروقة في وقت المطالبة لم تكن في ملكه وإنما في ملك السارق، فنقول تسقط إذا كان ملكه لها قبل المطالبة وقبل الترافع للقاضي، وأما للحاكم، وأما بعد ذلك فلا تسقط أو لا يسقط القطع. يقول الشيخ وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. هذا ذكرناه قبل قليل أن العبرة بوقت الإخراج، وأما قبل الإخراج فلا عبرة به. فلو كانت قيمتها على سبيل المثال أكثر من النصاب ثم نقصت وهي في أثناء الحرز فلا قطع. مثال ذلك، رجل دخل إلى حرز فوجد فيه ثوبا، هذا الثوب قيمته تبلغ نصابا، لكنه قبل أن يخرج شق قطع الثوب إلى قطعتين أو ثلاث. نحن نعلم أن الثوب إذا قطع إلى ثوب قطعتين أو ثلاث أصبحت قيمة نازلة، وأخرجه مقطعا، فنقول لا قطع عليه، لأن العبرة في قيمة العين المسروقة وقت الإخراج لا قبله ولا بعده. لو أخرجه ثوبا سليما والثوب السليم قيمته قيمة نصاب ثم قطعه بعد ذلك فنقول فيه القطع. إذن العبرة في وقت إخراجه من الحرز، لأن هذا هو وقت الوجوب والأحكام متعلقة به. إذن هذا معنى قول المصنف وتعتبر قيمتها أي قيمة العروض وقت إخراجها من الحرز. قال فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه لم يقطع. هذا معناه أن قيمة النصاب نقصت بفعل السارق قبل الخروج من الحرز قبل إخراجه من الحرز. قال أو تلف فيه المال لم تقطع أي تلفت بدون فعله. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الشرط الثالث فقال وأن يخرجه من الحرز. هذا الشرط في الحقيقة من أهم الشروط وأرجو أن تنتبهوا له. هذا الشرط يقتضي أمرين، لأن المرء لا نسميه سارقا إلا بوجود الحرز، والوجود من الحرز لا بد فيه من وجود أمرين. الأمر الأول هتك الحرز، لا بد من هتك الحرز، والأمر الثاني إخراج المال من الحرز. ما المراد بالهتك؟ الهتك إما كسر لقفل ونحو ذلك أو دخول لمحل، مجرد دخولك للمحل يسمى هتك وإن لم تكسر شيئا. هناك أشياء قد يكون باب مفتوح ويكون حرزا لوجود الحافظ الحارس، فدخولك من خلف الحارس هذا يسمى هتك للحرز، هذا هتك. فإذا جمعت مع الهتك إخراج فحينئذ تسمى سارقا أو يسمى هو البعيد سارقا. وبناء على ذلك فإن من أخرج شيئا من غير هتك فإنه لا يقطع، ومن هتك من غير إخراج فإنه لا يقطع. مثاله من هتك من غير إخراج سهل، رجل دخل إلى بيت رجل وما أخرج شيئا، أكل أكل أكل عنده حتى امتلأ بطنه وأكل طعاما قيمته 1000 ريال أكثر من 150 قلناها قبل قليل، نقول لا يقطع. هتك لكنه لم يخرج مالا، أكل هذا المال. الصورة الثانية الذي أخرج ولم يهتك، نقول رجل وجد غنما وجد غنما في حظيرة بطريقة معينة أشار لهذا الغنم فخرج وحده من غير أن يكسر قفلا يكسر قفلا أو يغافل راعيا، فخرج وحده فأخذه ولو بحيلة منه ولو بحيلة، فنقول لا يسمى سارقا لأنه لم يهتك الحرز لم يهتك الحرز. طيب عندي صور، انظروا لهذه الصور. لو أن رجلا دخل إلى حظيرة، الحظيرة يقول فقهاء هي أن يكون هناك باب ويربطه ولو بحبل، الحظائر هذه الموجودة مجرد أن يجعل عليها باب ويربط ولو بحبل مزلاج حتى يفتحه الصبي يسمى حرزا. ففتح الباب فخرجت الغنم وحدها، هل يسمى سارقا أم لا؟ ما دخل طيب الرجل، نقول نعم انتهك حرزا وخرجت بفعله هو، خرجت كانت بفعله هو. طيب انظر الثانية، رجل عنده إناء كبير من عسل والعسل غالي، نضرب مثالا بالعسل لأنه غالي، فشقه من أسفله، شق تنكة من أسفل ثم قطر العسل فأخذه، ليس أتلفه، أتلفه هذا ضمان، لكن أخذه هو، سمى سارقا أم لا؟ نقول سارق، لأنك انتهكت الحرز، فإن هذا الصندوق أو التنكة هو حرز لها فلا يجوز التعدي عليه، عندما شققته تكون حينئذ سارقا فيسمى سارقا. انظر الثالثة، رجل فتح حظيرة مثلا وأرسل صبيا فقال لهذا الصبي ائتني بالبهائم التي في الداخل، أو ائتني، خلنا نقول نترك البهائم، ائتني بالمال الذي في الداخل، فدخل الصبي فأخذه، لا سرقة، لأنه نائب عنه في الحقيقة، أن هذا الصبي بمثابة الآلة كأن يده هي التي دخلت، فهو بمثابة الآلة بيد السارق فتقطع يده. لكن انظر، يقول لو علم قردا أن يدخل محله فيسرق المال يطب على البيوت ويسرق ويأتي لا يقطع، لو علم قردا حيوانا أو إلكتروني لا يقطع، ما أدري إلكتروني ما أدري كلامه فيه، تحتاج إلى تخريج، هل تخرجها على الصبي أو على القرد؟ تحتاج إلى تأمل. وأنا دائما قلت لكم في الدرس هذا لا نخرج عما نص عليه الفقهاء، التخريج هذا يحتاج إلى نظر. إذن قالوا القرد لا يقطع إذا علمه يطب على البيوت ويسرق، قالوا لأن القرد في الحقيقة ليس كالآلة، لأن القرد الحقيقة يعني قد يفهم قد لا يفهم، لكن الصبي يفهم ويحسن التصرف، ولذلك فيقطع إذا من علم الصبي ولا يقطع من علم القرد. هذا كلامهم، والمسألة تحتاج إلى أيضا يعني مزيد تدقيق في هذه المسألة. إذن عرفنا الثنتين، انظر الصورة الثالثة سأذكرها لكم هل هي فيها قطع أم لا. رجل وجد ثوبا ثم سحبه، خرج طرفه خارج من الدكان فسحبه بيده، هل يقطع أم لا؟ نتكلم عن الحرز لا ننظر للنصاب، ما رأيكم؟ نقول لا يقطع، لأنه ما انتهك حرزا، أخرج لكنه ما انتهك. انظر الصورة الثانية، رجل دخل حرزا فأخرج بعض الثوب ولم يخرج بعضه الآخر ثم قبض عليه، يقطع؟ نقول لا، لابد أن يخرج المال كله. وبناء على ذلك فإن من قبض عليه وهو في داخل المكان لا تقطع يده، وإن قبض عليه بعدما خرج من الحرز فإنه تقطع يده. نؤجلها شوي إن أذنت. ها؟ ها؟ أي واحد الذي أخذ سحب؟ لا، انتهاك الحرز، قلنا انتهاك الحرز الدخول أو الكسر، قلنا هذا الشرط يقتضي أمرين، انتهاك حرز وإخراج مال. هو انتهك الحرز لكنه لم يخرج المال، قبض عليه من داخل، قبض عليه، ولكن دائما يقول انتظر حتى يخرج حتى تقطع، إن أردت قطع يده وإن أردت درء الحد عنه فاقبض عليه في داخل الحرز. فإذا كان الشهود قالوا شفنا فلان وقبض عليه في داخل المحل ما تقطع يده، وإن كان سرق مصرفا ملايين الملايين لا تقطع يده ما دام قبض عليه في داخل المحل والحرز. طيب، يقول الشيخ وأن يخرجه من الحرز. طيب، قال فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. إذن عندنا ثلاث أشياء، أول شيء إذا سرقه من غير حرز، إذا لم يخرجه من حرز، الأمر الثالث إذا لم ينتهك حرزا، ثلاث أقيود. بدأ المصنف في قوله قال فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، ثم ذكر قيدا مهما قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. الحرز يختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والأموال وغيرها من الأشياء، ولذلك يقول مرده إلى العرف والعادة، ما جرت العادة بأنه حرز فهو كذلك حرز. وسيورد المصنف أمثلة سنمر عليها بعد قليل مرورا سريعا. قال ويختلف باختلاف الأموال، فالبهائم غير العروض غير النقدين غير ذلك، والبلدان، فبعض البلدان تختلف عن بعض البلدان في عاداتها وطباعها، وعدل السلطان وجوره، فإن السلطان إذا كان عادلا خاف الناس وخاف السراق، وإن كان جائرا جار الناس، ولذلك الناس دائما يشابهون أزمانهم. وقد ألف المسعودي صاحب التاريخ، تاريخ المسعودي اسمه مروج الذهب أظن اسمه، ألف كتابا جميلا مطبوع سماه مشاكلة الناس لزمانهم، دائما يذكر إذا كان يعني السلطان في الزمان على صفة معينة شاكله الناس في عبادته في صلاحه في اهتمامه بالأدب في عنايته بأمور معينة من أمور الدنيا بناء وغير كما حدث في الأندلس، يذكر كل سلطان وما يحدث فيه وما أن الناس يشاركونه ويشاكلونه. فإذا كان هناك جور من السلطان جاوره الناس أو جاراه الناس بجورهم. طيب، قال وقوته وضعفه، فإذا كان هناك قوة للسلطان خاف الباغي وخاف السارق، وأما إذا كان ضعيفا فإنه يتجرأ، وهذا واضح. بدأ يذكر المصنف بعض الأمثلة نمر عليها مرورا. قال فحرز الأموال، المراد بالأموال النقدان الذهب والفضة، ويلحق بهما في عادتنا الآن الأوراق النقدية. مر معنا سابقا أن الأوراق النقدية هل هي نقد أم هي عرف، هذه مرت معنا في باب البيوع ولم يتكلم عنها الأوائل، وتخريجها يعني فيه قولان للمتأخرين من مشايخنا، بعضهم يرى أنها عروض بعضهم يرى أنها نقد، لكن هنا قول المصنف الأموال تشمل الذهب والفضة المسبوك والتبر، ويشمل كذلك أموال النقدية فإنها داخلة فيها، لأنه انظر ماذا عطف عليه، قال والجواهر سائر الجواهر الغالية، قال والقماش سواء كان مخيطا أو غير مخيط، في الدور والدكاكين والعمران. طيب، قبل أن ننتقل ما هو حرزها، هنا بس اعتراض على كلمة المصنف في قوله في الدور والدكاكين والعمران. ظاهر كلام مصنف حينما عطف العمران على الدور والدكاكين أنها تقصد المغايرة، لأن عندنا قاعدة في الواو أن الواو العطف يقتضي المغايرة، أن الدور غير الدكاكين غير العمران. والحقيقة أن الدور والدكاكين هما أجزاء من العمران، هي جزء منه. ولذلك فإن الصواب أن يقال في هذه الجملة في العمران في الدور والدكاكين، فتكون من باب النعت لا تكون من باب العطف، إنه يكون أنسب. ولا نقول إنه من باب عطف الكل على البعض، فإن عطف الكل على البعض ضعيف في اللغة وليس بالحسب، العكس مقبول، لكن عطف الكل على البعض ليس بالحسب. طيب، قال إن حرزها يكون وراء الأبواب والأغلاق، الأغلاق يعني ما يغلق عليه الوثيقة. طيب، عندنا صورتان لهذه الأموال. نقول إن كانت عليها قفل، سواء كانت في بيت أو في صندوق أو في تجوري، التجوري تعرفون اللي هو مرادف التجوري الخزنة، أو في درج، ولو كان الدرج عليه قفل عادي، درج الدكان هذا يسمى قفل، أو آلة المحاسبين هي تقفل ما تفتح إلا بناء على رقم معين، هذا يسمى كذلك حرزا، كل هذا يسمى أحرازا. طيب، هذا إذا كانت خلف الأبواب، إذا كانت في يعني مغلقة عليها. وأما إذا كانت مفتوحة، محطوطة في درج مفتوح، أو هذا القماش وغيره محطوط في دكان والدكان مفتوح، فإن ذلك لا يكون حرزا إلا في حالة واحدة، إذا وجد الحارس. إذن عندنا ثلاث حالات، إذا وجدت في أماكن مغلقة عبر عنها وراء الأبواب الأغلاق فيكون حرزا، إذا كانت ليست وراء أبواب وإنما كانت في مكان مفتوح لكن فيها حارس ولكنه تغافل الحارس ودخل فتكون حرزا فتقطع، إذا كانت مفتوحة ولا حارس فلا قطع. وبذلك أن تعرف القسم الثلاثي لكي تكتمل جميع الصور. المصنف ذكر صورة، فمن المهم أن نعرف مقابلتها، وهو إذا كانت غير مغلقة. ليس كل غير مغلق ليس حرزا، لا، غير المغلق الذي لا حارس له. طيب، قال وحرز البقل وقدور الباقلاء الطباخين وسائر الطبيخ، يعني قدر فول، قدر عدس، قدر رز عند محلات الرز وهكذا، قدر الذرة الذين يبيعون ذرة، كل ما يسمى حتى الآيس كريم، هذا يعني كل شيء يعني يؤكل يسمى قدرة، وسائر المطبوخات. قال ونحوها وراء الشرائج. ما هي الشرائج؟ يقولون هي أبواب تعمل من أشياء خفيفة كالقصب مثلا، من كالخيزران، ثم تربط جميعا. الدكاكين كانت تذكرون قديما كان ما يغلق دكانه، وإنما يجعل أي شيء، بعضهم يجعل يعني خلنا نقول بلغة عامة جلال اللي هو شرشف، هذا الشرشف هو بمثابة الشرائج، خلاص هذا يعتبر حرز، مدام أغلق إذن يعتبر حرزا. الآن عندنا يضعون هذه القواطع، بعض الناس يجعل قاطع مثل يعني هذه القواطع واضحة تكون تجعل لإغلاق باب معين، هذا كذلك يكون، لأنه جرت العادة في هذه الأشياء التي تطبخ أنها تحفظ به. أما لو كانت الأشياء ذات قيمة خارج عن الأكل، الأكل غالبا ما يسرق إلا إذا كان مكشوف، يعني لا يؤخذ مطلقا، يعني أدنى حرزك فيه، لكن غيرها لا تكفي فيه الشرائج، لا بد فيه من أغلاق أو حارس، فانتبه لنوع المسروق تختلف باختلاف الأموال. طيب، قال وإن كان في السوق حارس، قال إذا كان في السوق حارس، نعم. قال وحرز الحطب والخشب الحظائر، الحظائر التي تجعل فيها يعني المستودعات، لا يلزم أن تكون مغلقة وإنما مجرد شبك سمى كذلك. قال وحرز المواشي الصير، المراد بالصير هي الحظائر التي تجعل لهم، لا يلزم أن تكون مغلقة من جميع الجهات يعني غير مرئية، بل مجرد وجود شبك، مجرد وجود سلك كذلك، يشترط لها شيء واحد، أن تكون ليس لها باب مفتوح، بل يكون باب مغلق ولو بحبل ولو بسين. تعرفون الآن الحظائر الموجودة أحواش الغنم، بعضها قد يكون أحاطها بتراب، الباب فقط يجعل فيه سلسلة، يعني سلك هذا يعني الكل يعني أدنى واحد يستطيع قطعه، من انتهك هذا الحرز وسرق من الغنم التي في داخله فإنه يقطع. يقطع مباشرة، لأن الغنم لا يستطيع الخروج مع وجود هذا السلسلة أو السلك. قال وحرزها في المرعى الراعي ونظره إليها غالبا. إذا كانت في المرعى فإن من سرقها في المرعى مع نظر الراعي إليها فإنه لا يكون سارقا، سيأتي حديث بعد قليل، وإنما يغرم فقط مع التعزير. وأما إن كان الراعي بعيدا فإنها تعتبر سرقة. الشرط الرابع لنستعجل أجل الوقت، قال وأن تنتفي الشبهة. دليل ذلك عموم الأثر الذي جاء عن ابن مسعود أن الحدود تدرأ بالشبهة. قال فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا. لماذا قلنا إن القطع من الأصول والفروع لا قطع فيهما؟ لوجود الشبهة. وما هي الشبهة؟ قال بعض فقهائنا وهو ابن المنجى إن أعظم الشبهات أخذ ما أمر الشرع بأخذه، أخذ ما أمر الشرع بأخذه. الأصول والفروع باتفاق الفقهاء أنه تجب عليهم النفقة. نعم الحواشي مفردات المذهب كما مر معنا أنه تجب عليهم النفقة، الأصول والفروع تجب عليهم النفقة، فمن كان له حق في مال غيره فإنه لا يقطع. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي وولدك بالمعروف، يعني ولده يجوز أن يأخذ مال أبيهم بالمعروف، ظاهره سرقة لكن أبيح له أخذه بالمعروف، فدل على أنه لا قطع فيه. قال فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، وإن علا جده كان وارثا أو غير وارث، أدلى بذكور أو بإناث، ولا من مال ولده وإن سفل، يعني وإن كان ابن ابن أو ابن بنت ونحو ذلك. قال والأب والأم في هذا سواء، الأم لا تقطع وكذلك الأب. قال ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، لأن هؤلاء لا يعذرون، وإلا فلو فتح الباب في باب هذا الأمر لما قطع، لما كانت هناك سرقة، فيبقون على الأصل وهو أنها سرقة. قال ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر. ما السبب أن سرقة أحد الزوجين لا يقطع؟ عدد من أدلة الحديث، هند بنت عتبة ذكرناها قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف وإن كان على وجه الخفاء، ولأن النفقة واجبة عليه لها فيكون لها حق في ماله، فدل ذلك على أنها لا تقطع. نعم. المعروف العرف ذكرناه في باب النفقات، العرف ما جرت العادة به بالعرف، هذا محلها، لا أريد أن خلنا نجعلها في آخر الدرس أحسن، نؤجلها شوي. طيب قال ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر، عرفنا هذا الأمر. قال ولأن العادة جرت كذا، علل الفقهاء، جرت أن كل واحد من الزوجين، عن الزوج لا تجب نفقته على زوجته، لكن جرت العادة أن كل واحد من الزوجين ينبسط في مال الآخر، هذا جرت العادة به. وذلك تقول تلك المرأة قالت وإن المرأة إن مرأة تنكح لثلاث، وإن عمها أخذ مالها، وإن ليست بذات مال، لما خطبت الأنصارية وأخبرت الأم. فالمرأة إذا كان لها مال يرغبها الزوج، لأن عادة الناس في جميع بلدان العالم ينبسط، قد يكون بباب واسع وقد يكون من باب ضيق، وبعض الناس يترفع عن هذا الأمر، وهو الأكرم مكارم الرجل أنه يترفع عن مال زوجه إلا لحاجة. قال ولو كان محرزا عنه، أي ولو كان محرزا عن الجميع فإنه لا قطع فيه. قال وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه لم يقطع، إلى آخر كلامه. قال لم يقطع العبد إذا سرق من مال سيده، سواء كان كله رقا يعني كله مملوك، أو مبعضا، أو كان مكاتبا، أو كان مكاتبا، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما في حديث عمر، فإنه لا يقطع. الدليل أنه ثبت أن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما قضيا بأنه لا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده، هذا واحد. ثم قال أو سيد من مال مكاتبه، هنا العكس، السيد هو الذي سرق من مال أو أخذ من مال مكاتبه، ليس مكاتبه، مكاتبه هو السيد، لكن مكاتبه وهو العبد، لأنه أخذ من مال عبده، وقد جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، حديث ابن عمر. انظر معي، هذه المسألة فيها كلام مصنف فيه قد يعني يخالف فيه. يقول الشيخ أو حر مسلم من بيت المال. يقول إن الحر المسلم إذا سرق من بيت المال فإنه لا يقطع. لما؟ قال لأن له حقا في بيت مال المسلمين، كذا ذكر المصنف. أما كونه مسلما فلا شك، فإن غير المسلم تقطع يده، تقطع يده، فلا حق له في بيت المال فتقطع يده. أما المسلم إذا سرق فإنه يكون غالا، والغال لا تقطع يده، وإنما يعاقب تعزيرا مع الضمان، يجب الضمان ورد المال إلى بيت المال. الإشكال كله في كلمة المصنف أو حر، فإن مفهومها أن القن وهو العبد إذا سرق من بيت المال فإنه تقطع يده، وهذا الذي قاله وافق فيه ما في المحرر للمجد، فإن المحرر المجد فإن أبا البركات المجد ذكر في المحرر أن العبد إذا سرق من بيت المال فإنه تقطع يده، أخذ المصنف المحرر، وأما المقنع فقد سكت لم يولد شيئا. وقد ذكر المرداوي أن من القواعد تقريبا تتجاوز 15 قاعدة، ربما نشير لها في درس منفصل إن شاء الله، أن من القواعد أن ما ذكره أحد الكتابين يكون هو المذهب، والكتاب المراد بهما المقنع والمحرر. لكن الصحيح أننا نقول إن العبد والحر في ذلك سواء، وذلك ذكر بعض المتأخرين وهو الشويكي شيخ المصنف أن الصحيح من المذهب أن العبد لا قطع عليه، قال وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، ظاهر كلام أكثرهم، وإن نص المجد على خلافه، وهو ظاهر وهو المناسب من قواعد الشرع، فإنه الأصل أنه لا فرق بين الحر والقن في الأحكام. قال أو من غنيمة لم تخمس، لأنه غلول، وقد ثبت أن عددا من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلوا من الغنيمة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم، وإنما أمر بعقوبات تعزيرية أخرى كتحريق المتاع ونحوه. قال أو فقير من غلة وقف على الفقراء، انظر معي، هذا هو السرقة من الوقف، السرقة من الوقف. نذكر الصور الثلاث ثم نذكر أن المصنف إنما ذكر صورة واحدة وأومأ للصورتين الباقيتين. السرقة ثلاثة أنواع، إما أو نوعان. النوع الأول أن تكون سرقة لعين الوقف، والنوع الثاني سرقة لغلة الوقف. سرقة الوقف، أوقفت مثلا نقول لاقطا، لاقطا لاقط هذا الميكروفون الذي أمامي، هذا وقف، فمن سرقه هذا سارق لعين الوقف. غلة الوقف، شخص أوقف شيئا يؤجر، أي شيء، لاقط أو بيت أو سيارة، فتؤجر، هذا المبلغ الذي تحصل من الغلة جمع عند الناظر، ناظر الوقف، فجاء شخص فسرقه. هذا الفرق بين سرقة العين وسرقة الغلة. نقول إن سرقة العين يقطع سارقها إذا كانت العين موقوفة على معين، وأما إذا كانت موقوفة على غير معين فلا قطع، لا قطع فيها، لأنها موقوفة على غير معين، لأنه يدخل في غير معينين فيكون كأنه له حق فيها. الحالة الثانية مثال واحد مثلا، يعني قال هذا السيارة وقف على أبناء معينين، أو وقف على جمعية تحفيظ القرآن في هذا المسجد، هذا معينين، فمن سرقها تقطع يده. ولكن من قال هذا وقف لمصالح المسلمين، للمسلمين جميعا، فقيرهم وغنيهم وكل الناس، فهذا لا قطع فيه. يبقى الموقوف على المسجد، هذه مسألة أخرى فيها تفصيل، أظن لا يمكن أن تأخرت في الدرس، لأن الموقوفة في المسجد لها تفصيل خاص، سرقة الأغراض التي في المسجد، يعني مثل اللواقط ومثل المكيفات ومثل الفرش وغيره. طيب، إذن هذا الأمر الأول هو السرقة من العين. الأمر الثاني السرقة من الغلة. نقول السرقة من الغلة كذلك لها صورتان، لكن ليست على معين، وإنما نقول هل له استحقاق فيها أم لا. فإن كان له استحقاق في الغلة فلا قطع، وإن لم يكن له استحقاق في الغلة فعليه قطع. له استحقاق، رجل أوقف عينا على الفقراء فغلتها تكون على الفقراء، وهو فقير فسرق من وقف غلته على الفقراء، مثل ما قال المصنف فقير من غلة وقف على الفقراء، معنى ذلك يعني أن السارق له استحقاق من الغلة، له استحقاق من الغلة، فحينئذ لا قطع عليه لأن له حق فيها كالشريك. إذا كان لا استحقاق له من الغلة، ليس فقيرا، أو كان الوقف موقوفا على أهل بلد معين، وقف على أهل مدينة سين، فجاء شخص من مدينة صاد فسرق هذه الغلة، فنقول تقطع يده وهكذا. طيب، إذن عرفنا أن الفرق بين السرقة من سرقة عين الموقوفة، وهنا ننظر هل هو على معين أم لا، والسرقة من الغلة ننظر هل هو ممن استحق الغلة أم لا، هذا الفرق بينهم. طيب، قال أو شخص من مال فيه شركة له، من سرق مالا وله شركة له، إما أن تكون شركة أملاك، وشركة الأملاك واضحة، كأن يكون لشخص ملك مشاع في عين، أنا وأنت هذه السيارة بيننا بالنصف، أو هذا الإناء بيننا بالنصف ونحو ذلك. وقد تكون الشركة شركة بسبب الفعل كشركة العنان وغيره، فاثنين اشتركا بأبدانهما فتحصلت غلة، هذه الغلة لي نصيب منها لأني أنا وأنت شريك فيها في العمل في البدن، حينئذ يكون له نصيب. قال أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع، قال أو أحد ممن لا يقطع بالسرقة منه كولده أو سيده له شركة في هذا المال الذي سرقه لا يقطع، لأنه ما دام لا يقطع بسرقته من ماله من مال أبيه، فكذلك لا يقطع بسرقته من مال لأبيه شركة فيه، وهكذا لولده أو لسيده. نستعجل الباقي. يقول الشرط الخامس، بدأ يتكلم مصنف عن الشرط الخامس وهو ما يتعلق بالإثبات، فقال ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، لا تثبت السرقة إلا بواحد من اثنين، ما عدا ذلك لا قطع مطلقا مهما قويت القرائن. أنا أريد أن أذكر لكن في نهاية إن شاء الله أبواب الحدود، لكن أشير لها إشارة. الحدود انظر معي، بعضها لا تثبت إلا بالشهادة والإقرار فقط، وبعضها يثبت بالشهادة والإقرار وبعض القرائن، وهذا ذكرناها في إيش كانكم تذكرون؟ لا، الحدود ما لك هو الزنا في الحمل مذهب لا يثبت حتى تقر، الرواية الثانية نعم هو الذي يراها المذهب، الرواية الثانية شرب المسكر، فشرب المسكر يثبتونه بالقيء، الرائحة لا يثبتون بها، لا يثبتون بالرائحة، وإنما إذا اجتمع مع الرائحة غيره، تكلمنا عنها، واجتمع القرائن وأن قرينتين والعمل ما الذي عليه، فيتوسعون في باب المسكر فقط. النوع الثالث وهو القصاص الجنايات، فالقصاص يثبت بالقسامة وهو اللوث وهو القرين القوية. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الإثبات في باب الجنايات بالمعنى العام أو الجزائي، ما يثبت فيه الجزاء. الحدود، وأما التعازير فتتوسع في إثبات القرائن فيها. إذن أصبح عندنا ثلاثة أربعة أنواع، سنذكر إن شاء الله في نهاية أبواب الحدود. السرقة لا تثبت إلا بأحد أمرين، إما بشهود أو بإقرار، غير هذين الأمرين لا تثبت به السرقة. لو أن كاميرة يعني كانت مسلطة على السارق، والسارق لم يقر أمام القاضي، يسمى الإقرار القضائي، لأن الإقرار غير أمام القاضي لا يعتبر به، لم يقر أمام القاضي بسرقته فإنه يدرى عن الحد. وذلك بعض الناس يقول يا أخي فلان وجد مصورة كاميرا الصيدلية أو السوبر ماركت أنه يسرق، ثم ذلك لم تقطع يده، يقول لم يقر. وهؤلاء المجرمون عندهم من يعني الاستعداد لعدم الإقرار فوق ما تتصور، فهو لم يقف يدرع عنه لا، لكنه يعاقب عقوبات أخرى على التعزير تكلمنا عنه والتوسع فيه في القضاء عندنا. إذن لا يثبت إلا بأحد أمرين، وانتبه لهذه المسألة، ولذلك كثير من حدود السرقة بالذات تسقط. ما هو الأمر الأول؟ قال ولا يقطع إلا بإلا، شوف عندنا عبارة دائما نكررها لكم، أن من صيغ الحصر ماذا؟ الاستثناء بعد النفي، لا يقطع إلا، إذن لا يوجد غير هاتين الوسيلة، لا غير، لا توجد وسيلة ثالثة للإثبات. قال إلا بشهادة عدلين. طيب، شهادة العدلين يشترط فيها أمور، أنهم لا بد أن يكونا رجلين، لأنه قال عدلين فدل على اشتراط الذكورية، فالإناث لا تقبل شهادتهم في الحدود، لكن قد تقبل في التعازير، هذا واحد. اثنين، أنه لا بد أن يكونا عدلين، فلو لم يكونا عدلين اتهما في شهادتهما سقطت شهادتهما فلا يقبل. الأمر الثالث أنه لا بد فيها من العدد، فلا يقبل شاهد ويمين، لا بد فيها من العدد. الأمر الرابع، وانتبه لهذا الأمر الرابع المهم، أنه لا بد أن يصف الشاهدان السرقة. وكيف يصفان السرقة؟ يصفان صفة السرقة والحرز والمال المسروق. يصفان ثلاثة أشياء. السرقة كيف سرق؟ ما هو الحرز الذي انتهكه؟ وما هو المال المسروق؟ يصفان ثلاثة أشياء. قال أو إقرار مرتين، أن يقر مرتين، هذا هو الطريق الثاني للإثبات، الإقرار مرتين فلا يكتفى بمرة. والدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود من حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن سارقا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بالسرقة عنده، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها مرتين أو ثلاثا، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قوله أعادها دل على أنه لا بد من التكرار، وذلك قضى علي رضي الله عنه بقطع السارق بعد أن أقر مرتين، فدل على يشترط التكرار في الإقرار. وعندنا قاعدة، خذ هذه القاعدة، كل ما يشترط فيه من الحدود وكل ما يكون فيه من الحدود إتلاف فيشترط فيه التكرار في الإقرار. أعيدها بصياغة أخرى، نقول كل إقرار يثبت به الحد إن كان الحد إتلافا فيشترط فيه التكرار. الزنا إتلاف فلا بد أن يقر أربع مرات، السرقة إتلاف لأنها قطع يد فيقر مرتين بعدد الشهود، الشرب لا إتلاف فيه تكفي مرة، وهكذا القذف تكفي مرة واحدة وهكذا. طيب يقول أو إقرار مرتين أيضا يجب عليه أن يصف السرقة والمال المسروق في كل مرة. قال ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، بمعنى أنه يجوز له الرجوع في إقراره، يرجع يجوز له الرجوع. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سارق عرض له بالرجوع، عرض له قال ما أخالك قد سرقت، فإذا عرض له في الرجوع معناه أن رجوعه يسقط عنه الحد، ولولا أن عدم يعني استمراره على الإقرار وأن نزوعه عن إقراره يؤثر في سقوط القطع لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم بها. طيب يقول الشيخ وأن يطالب المسروق منه بمال، هذا هو الشرط السادس، وهو أن يطالب المسروق منه بالمال. والدليل على ذلك حديث صفوان مشهور لما قال الآن عفوت، قال هل ذلك قبل أن يعني يأتينا أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بد من المطالبة، ولأنه لو لم يطالب المسروق منه بالمال فإنه حينئذ قد يكون وهبه إياه، يظن أنه وهبه إياه، يظن أنه باعه إياه، قد أذن له به، قد أسقط حقه وهكذا. طيب انظر عندنا مسألتين، المسألة الأولى أن يطالب المسروق منه، المراد بالمسروق منه الأصيل أو وكيله أو نائبه أو نحو ذلك. قال بماله، إذن المطالبة بالمال ليست المطالبة بالحد، انتبه، لا نلزم، لا يلزم أن يطالب بالحد وإنما يطالب بالمال، وفرق بين الثنتين، المطالبة بالمال فقط توجب إقامة الحد عليه. طيب الأمر الثالث أنه إذا كان هذا المسروق منه غائب هل يقام الحد على السارق أم لا؟ إذا ثبت بإقراره أو ثبت بشهود، نقول لا يقام، وإنما يحبس حتى يحضر المسروق منه إذا كان غائبا ولو طالت المدة، ثم بعد ذلك إما أن يطالب وإما أن يسقط حقه. طيب انظر عندي هذه المسألة مهمة قبل أن ننتقل الجملة بعدها، يقول يعني هو قال إذا طالب، طيب إذا طالب ثم أسقط حقه تقطع أم لا؟ طيب خلينا نبدأ بها مرحلة مرحلة. قبل المطالبة لا يقطع، سواء أسقط حقه أو لم يسقط حقه، ما دام أنك ما طالبت لا قطع مطلقا لاحتمال أنك أسقط. بعد المطالبة نقول له ثلاث حالات، إما أن يستمر على المطالبة بالمال، ما ليس له حق أن يقول أسقط حد، الحد لله عز وجل، ولكن يسقط المطالبة بالمال، إما أن يستمر على المطالبة بالمال فهذا لا شك أنه يقطع، وإما أن يسقط المطالبة يقول خلاص عفوتهم، فحينئذ لا يسقط الحق ويقطع لحديث صفوان وهو نص صريح ذكرت لكم قبل قليل. في حالة ثالثة أحيانا بعد المطالبة يسقط القطع بفعل من المسروق منه وهو ماذا؟ وهو أن يكذب نفسه. يروح القاضي يقول أبدا ما سرق مني شيء، أبدا مو بصحيح، ما سرق مني ولا ريال، أنا كنت واهم. وهنا أكذب نفسه. قالوا فإذا أكذب نفسه سقط الحد، يسقط الحد، يسقط الحد حينئذ. يجب أن يكذب نفسه يقول أنا كذاب. طبعا إذا أنا قال أنا كذاب قد يعاقبه القاضي لكذبه، وهذا من التعزير الذي يجب المعاقبة عليه، يسمونه المعاصرين إزعاج السلطات، الفقهاء يسمونه التعزير لأجل الكذب، يعاقب لأجل ذلك. طيب بقي عندنا جملتان. يقول الشيخ وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. إذا وجب القطع على الشخص بالشروط السابقة فإنه تقطع يده بقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، تقطع اليد. طيب إلى هنا النص واضح وصريح بها، لكن قال تقطع يده اليمنى، لماذا خص اليمنى؟ عندنا دليلان. الدليل الأول أنه جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي قراءة أحاد، ويسميها بعض الأصولين قراءة الشاذة، والمعتمد عند فقهائنا أن قراءة الأحاد حجة في الأحكام لكن لا تقرأ في الصلاة. جاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، يعني اليد اليمنى، وهذا الذي عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لما أتي بسارق قطعوا يده اليمنى. إذن قد تقطع يده اليمنى. قال من مفصل الكف، مفصل الكف هو أول مفصل يكون تصدق عليه. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، اليد تصدق على الكف وحدها، وعلى الكف مع الذراع، وعلى الكف مع الذراع مع العضد. وإذا كان هذا اللفظ مشتركا فنأخذ ما اتفق عليه هذه الألفاظ الثلاث وهي الكف، وهو الذي فهمه الصحابة، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنه إنما قطعوا من المفصل دون ما عدا. يقول من مفصل الكف وحسمت، معنى حسمت يعني غمست في زيت مغلي حتى ينقطع الدم. ودليله حديث دارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوه واحسموا يده، احسموها يعني اغلوها اقطعوها في ماء مغلي. فقهاؤنا بعضهم يقول إن هذا على سبيل الوجوب، يجب أن تحسم اليد، يعني تجعل في ماء مغلي، عفوا في زيت مغلي، الماء مغلي لا بالعكس يعذب، الزيت المغلي كي يقطع الدم، ما يكون هناك استمرار الدم لكي لا تسري يسر القطع. وبعضهم يقول ندبا، والحقيقة أنه لا ذاك ولا ذا، إنما هي وسيلة لإيقاف الدم، والآن يوقف الدم بغير ذلك، بالخياطة، بالإمكان خياطتها، فإنه إذا قطعت اليد يأتي مباشرة طبيب يكون حاضر بعد القطع ثم يخيط هذا الجرح الذي ترتب على القطع، سواء كان القطع قطع قصاص أو قطع حد لا فرق بينهما. وتكلمت قبل معكم هل يؤتى بالبنج أم لا، قلت لكم أنه في الحدود صدر قرار من الهيئة وعليه العمل القضائي عندنا أن الحدود يؤخذ يعني يستخدم فيه البنج، وأما القصاص الذي هو حق آدمي في الأعضاء فلا يستخدم البنج إلا بإذن صاحب الحق، لأن المقصود الإبانة والتأليم، وأما في الحدود فالمقصود الإبانة فقط، فاقطعوا أيديهما وليس المقصود التأليم. المصنف ذكر فقط قطع اليد، لكن عندنا بعدها مسألة ثانية وهي إذا سرق المرة الثانية ما الذي يفعل به؟ فإن عاد إلى السرق فتقطع رجله اليسرى دون يعني يده اليسرى ودون رجله اليمنى. دليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا سرق فاقطعوا رجله، وقلنا إن رجله اليسرى تقطع دون اليمنى موافقة للحرابة، فإن الله عز وجل قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي عكس، فإذا ثبت أنه تقطع اليد اليمنى فتقطع الرجل اليسرى من اليسرى من تقطع الرجل اليسرى فتكون خلافا أي مخالفة لها في المحل. وكيف يكون قطع الرجل اليسرى؟ قالوا تقطع من مفصل الكعب، من مفصل الكعب، لكن لا بد أن يبقى العقب، من مفصل الكعب لكن يبقى العقب لكي لا يكون أعرج. يعتبر مشي عادي، يكون مشي ما يكون عادي، تقطع من مفصل الكعب يعني آخر المشط وما بعده من عند الكعب تقطع، لكن العقب يبقى. هذا هو قطع الساقة مرة ثانية. طيب، فإن عاد الثالثة حرم أن يقطع لا رجله لا يده اليسرى، حرم ليس جائزا، حرم، لأن حينئذ يكون مثلة، وإنما يعزر بما يرى بأنه مناسب. آخر جملة يقول مصنف متعلقة بالضمان، بدأ مصنف يتكلم عن الضمان، لأن السارق يجب عليه أمران: رد العين المسروقة، ويجب عليه أمر آخر وهو ضمان ما سرق ما سرقه وإن قطعت يده. يجب عليه أن يرده إن كان عينه باقية رد العين، وإن كانت العين تالفة فإنه يرد قيمتها، والتحقيق في المذهب أنه يرد المثلية في مثليه والقيمة في القيم، وإن كان ظاهر كلام بعضهم أنه يأتي بالقيم مطلقا، ولكن القاعدة المنضبطة أن نقول في المثل يرد مثلي والقيم يرد قيمته. تكلمنا أكثر مرة عن ما الفرق بين المثل والقيم. هذا إذن وضحت أنه يجب ضمان المسروق. المصنف لم يذكر هذه المسألة لأنها واضحة في الذهن، وأراد أن يقول لك أنا أتكلم عن القطع ولا أريد أن أتكلم عن الضمان، لكن أورد من باب الاستطراد مسألة أخرى، وهي إذا لم يكن هناك قطع لفوات أحد الشروط الماضية ما الذي يحدث؟ يقول مصنف: ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، أضعفت عليه القيمة ولا قطع. انظر معي، أنا سأشرح آخر هذه الجملة قبل أن أشرح أولها، لأن أولها يعني فيه إشكال في المذهب. ثبت في سنن أبي داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثر. لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر معروف أن يقطع الشخص يأكل أي ثمر على الشجر، والكثر هو يعني يسمونه يعني قلب النخل، يسمى جمار النخل، نسميه عندنا في لهجة الدارجة شحم النخل. الشحم النخلة في وسطها جمارها أبيض، قلبها بالضبط قلب النخلة، هذه التي أريدها، نحن نسميها شحم النخل. طعمها من ألذ الطعم، وغالبا ما يؤخذ إلا من الفروخ الصغار التي لا تركز، تكون في وسطها فتقطع فيأكل الناس جمارها، وهو من لذيذ جدا. من أخذ جمار نخل أو أخذ ثمر شجر فإنه لا يقطع إذا كان أخذه من على النخلة مباشرة، لا يقطع، لكن إن أخذ من المستودع فيقطع. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة حديث عمرو شعيب: ومن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين وبلغ ثمن محجن فعليه القطع، فعليه القطع. هذا واضح. إذن أردنا أن نعرف أول شيء أن قوله ثمر وكثر أخذ من غير حرز، هنا أخذ لغير حرز لأنه أخذ الثمر من على الشجر، والكثر أخذه من على النخلة مباشرة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. عليه غرامة مثليه يعني يرده ويرد مثله، حمكم الله، من باب الضمان، يرده ويرد مثله من باب الضمان والعقوبة، ولا يمنع العقوبة. انظروا معي، الأصل أن من أتلف مالا لغيره يجب عليه أن يرد هذا المال، إما عينه إن كان عينه باقية أو مثله أو قيمته. استثنيت هذه الصورة، وهو من سرق كثرا أو ثمرا أو ما ألحق به ما سأذكره بعد قليل، فإنه يجب أن يردها، يرد مثلي يعني مثل قيمتها، هي مثلها ومثلها مرة أخرى، يعني مثلي القيمة، يأتي مثليها لأنه أكل الثمرة أتلفها حينئذ. هذا واضح والنص صريح جدا، ولا يرده شيء، ولا يرده شيء. طيب، انظر معي، النص ورد في شيئين: في الثمر والكثر، وجاء في بعض الآثار أيضا من سرق شاة في المرعى ولم يكن هناك راعي، لو كان هناك راعي فإنه يكون حرزا، لكن من غير وجود راعي فأصبحت ثلاث أشياء تضعف فيها القيمة. المذهب فيه أربع روايات. لماذا ذكرت الخلاف؟ لأن المصنف هنا رأى رأيا ورأى غيره من المتأخرين خلافه، أريد أن ننتبه لهذه المسألة. المذهب فيه أربع روايات في هذه المسألة. بعضهم يقول هو خاص بما ورد به النص الثلاث أشياء ولا يقاس عليها غيرها، وبعضهم قال مثل ما ذكر المصنف أن المناط فيما في من أخذه من غير حرص، لأن وجدنا هؤلاء الثلاثة إنما أخذوه من غير حرص، إنما أخذوه من غير حرص. طبعا الرواية الأولى هو ظاهر المذهب، فإن الذي في الإقناع والمنتهى إنما هو خاص بهذه فقط دون ما عداها. والثانية هي التي مشى عليها المصنف هنا أنه جعل المناط في من سرق مالا من غير حرص. الرواية الثالثة وهي منصوص الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد قال أذهب لحديث عمرو، أي عمرو بن شعيب ذكرناه قبل قليل، إذا درئ عنه شيء منه أضعفت عليه الغرم. كل من درئ عنه الحد سواء كان لاختلال شرط الحرز أو لاختلال شرط النصاب أو لوجود الشبهة أو لغير سبب من أسباب اختلال، فإنه تضعف عليه القيمة. ولذلك يقول الزركشي رحمه الله تعالى في شرح الخراقي قال إن ظاهر المذهب أنه ليس خاصا بالسرقة مما هو دون الحرز فقط، بل هو في كل ما سقط فيه الحد. هذا هو ظاهر المذهب وهو منصوص الإمام أحمد. ولماذا خرجنا عن قول المشهور عن المتأخرين؟ لأن عندنا القاعدة أنه مدام قد اختلفوا فإننا نرجح بالمنصوص، فكل ما نص عليه أحمد فإنه يكون مقدما على غيره. ومنصوص أحمد ما في ما ذكرت لكم، وأعتذر للتطويل اليوم، لكن الدرس مهم، ودرس السرقة الحقيقة من يعني الأبواب التي فيها دقة بعض الشيء ويحتاج إلى تركيز كثير جدا. ولذلك يعني ركز في بعض الشيء، وإن كان في مسائل كثيرة في ذهني كنت أود أن أنظر لها لكني أنظر للساعة كثيرا، لكن يمكن إن شاء الله يوم من الأيام أتكلم عنها. وإياك شيخنا، وإياك شيخنا، سم شيخي حرز السيارات. انظر معي شيخي، الذي عليه العمل عندنا في المحاكم أن السيارة إذا كانت في الشارع فليس حرزا. فرق بين ثنتين، نبدأ بثنتين. الحالة الأولى سرقة ما في داخل السيارة ثم سرقة السيارة، فرق بين ثنتين. سرقة ما في داخل السيارة هذه مسألة مختلفة، لكن السيارة من سرق السيارة نفسها يقولون إنه لا بد أن تكون، الذي عليه العمل عند أغلب القضاة أنها لا بد أن تكون في داخل مكان يحوطها كداخل بيتك. فمن دخل داخل بيت وسرق السيارة من داخل بيت أو من داخل حوش فحينئذ يقطع. لا بد أن يكون باب مقفل أصلا. الآن كل باب يقفل يا شيخ، ما في باب مفتوح، لا يوجد هناك باب مفتوح، لا ما حد يفتح، لأن أصلا الباب إذا الآن الأقفال الجديدة من حين يعني تنهي الباب ينقفل، نادر أن يكون هناك باب لا ينقفل. إذا كانت خارج البيت فالذي عمل أغلب القضاة لا أقول كلهم فإن عدم القطع إذا سرقت السيارة في الخارج. بعض القضاة بدأ يميل إلى أنها تقطع، قال لأن حرزها بقفلها فهي بمثابة ما ذكر فوقها قديما حينما قالوا إن الدابة إذا ربطت بزمام يعني بعقل وعقل فإنه يكون حرزا لها، قالوا فهذا يكون مثلها كذا قالوا. لكن على العموم أنا أعطيك يعني المسألة فيها خلاف، والحقيقة المسألة تحتاج إلى رفع للمحكمة العليا لتقرير مبدأ، لأن المحكمة العليا إنما تقر المبادئ التي فيها خلاف بين القضاة. ولكن لم يظهر شيء الآن صريح جدا في هذه المسألة، وإن كان يميلون يعني بدأ التوجه القضاة الجدد الرأي الثاني. لابد إحنا عندنا شيخ نعم ترفع الخلاف عند القضاة فيكون ما عليه العمل دائما يرفع المحكمة العليا المسألة التي فيها خلاف، دائما ما يرفع لها إلا القضايا الجزائية أكثر، حقوقية نادر يعني يرفع لها إلا في التوثيق وما يتعلق به، فتبدي رأيا بناء على رأي الفقهاء في المسألة فتختار أحد الرأيين في التنزيل. بس عندك شيء شيخ؟ أنا قطعت حديثك شيخ. سم إيه لابد أن يكون الذي خرج نصابا. صدقت يعني قيمة العسل قيمته أكثر من نصاب، قيمته نصاب فأكثر. حسنت. سحبها من خلف الشبك، أدخل يده، لا هذا انتهاك، هذا انتهاك، انتهاك للحرز، كأنه دخل بكليته وأخذ الشاة وخرج. لكن لو كان بعض الشيء خارج، بعض الثوب خارج فسحبه حبل، فسحبه فخرجت معه بالحبل، لا قطع عليه، ما انتهك حرزا. دخول بعضك كدخول كله، لأن شيخ الصندوق ما تدخل لا يدك فقط، فدخول بعضك كدخول كلك للحرز. السرقات الإلكترونية مشكلة، لأنه فيها كلام طويل جدا، أهي حرز أم ليست بحرز؟ إلى الآن لا توجد قضية في المحاكم عندنا أثبتوا أنها حرز فتقطع بها اليد. السرقات الإلكترونية قد تكون أقرب لي يعني فيها نوع علانية، لكنها بخفة يد، أن يغير يأخذ رقمك، يأخذ بطاقتك مثلا، يأخذ رقمك البطاقة الائتمانية الكريدت، ثم بعد ذلك يدخل بالرقم، يسرق الرقم عن طريق الشرائح، هذه يستطيع أن يمررها على جهاز، يستطيع أن يسرق رقمك الرقم السري للكريدت حقك مثلا. بعض المواقع المشبوهة يدعي أنه بنك الأهلي مثلا أو البنك الراجحي مثلا أو أي بنك معين، فتدخل رقمك فإذا به يسرق الرقم ويدخل مباشرة لحسابك فيسرق. الحقيقة يعني ما من الصعب أن نقول إنها سرقة فيها قط، من الصعب، قد تكون بمليارات أحيانا نعم، لكن من الصعب أن تقول إنها يعني حرز، إنها خطأ، غالبا خطأ منك أنت، أعلنت رقمك وأعطيت من لا يوثق فيه فأخذ صورة منه، فكانك ائتمنت من لم يكن أهلا للأمانة، فيكون صورة من صور خيانة الأمانة ربما يعني أقرب. لا توجد أي قضية فيما أعلم، وأنا أنفي العلم لا أنفي الوجود، فيها قطع لسرقة إلكترونية. خلنا نبدأ بأبو أيمن، والدنا أبو أيمن، سمي أبو أيمن. على تخصصك يا شيخ، سرقة المؤلفات الذي أدين الله عز وجل به ديانة أن العلوم الشرعية لا حقوق لها، وأن تعرف هذا الشيء قبل، ليس له حقوق، لكن السرقة للورق أو الورق، ليس الورق، الورق الفضة، الورق الناشر إذا سرق منه الكتاب هذا له قيمة الورق، أما الكتاب فليست لها حقوق، ولذلك شيخ ديانة لا يجوز ذلك، لأن هذا علم ودين وأمره أعلى وأجل من أن يكون كذلك. بل إن بعض الناس، أنا أتكلم عن العلوم الشرعية لا أتكلم عن العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية أمر آخر، ولذلك عندما يدعي شخص على آخر أنه سرق قد يؤدب لكنه لا يغرم حق مالي. يبقى في قضية الأدب، الجانب الأدبي، فرق بين الجانب الأدبي والجانب الملكية. فقطعا أن سرقة هذه المؤلفات حتى عند من يثبتها ويتوسع فيها من المعاصرين تبعا لتوسع القانونيين فيها لا يثبت فيها القطع، قطعا قطعا، لأنها لا حرز لها.